بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على هيئات الصلاة أو السنن الفعلية, مسألة من سنن الأفعال تمكين أعضاء السجود من الأرضين. احنا لما كنا بتكلمنا على الأركان, تكلمنا على الركن السابع اللي هو السجود, اتكلمنا على هذه المسألة اللي هي تمكين أعضاء السجود من الايه, من الأرض. فكانت المسألة كنا احنا رجحنا هناك في المسألة ديت وجوب مش استحباب, وجوب تمكين أعضاء السجود من الأرض. وكنا ذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. كان في بعض طرق حديث رفع عند أبي داود وعند أحمد, وإذا سجدت فمكن لسجودك. التمكين طبعا يكون بأن تستقرش أعضاء السجود على الإيه, على الأرض. فده أمر ملوش صارف, فيبقى إيه للوجود. طبعا المذهب فيه إن التمكين حال كمال, وإن هو ده الأولى مش واجب يعني, وإن محصلة المذهب أنه إيه, أن الاختصار في مباشرة محل السجود ببعض أعضاء السجود ببعضها مجزئ. لا يشترط أنه يمكن لجميع الأعضاء, لو ببعضها سجد على بعضها أو مكن لبعضها دون كلها فيصح السجود ويجزئه. لكن الحديث دوت في أمر الوجوب, فده الراجح في هذه المسألة. مسألة أخرى, طب اللي عايز يرجع للتفصيلات يجي يرجع للايه, للمسألة في مكانها فيما سبق. مسألة من سنن الأفعال مباشرة أعضاء السجود لمحل السجود, إن الأعضاء تباشر, ما جاش في حائل يعني, تباشر محل السجود الايه, الأرض, سوى الركبتين فيكره. يكره مباشرة الركبتين لمحل السجود. يجي أعضاء السجود تسجد على سبعة أعضاء, جميع هذه الأعضاء من السنن أن تباشر محل السجود ما عدا الركبتين. الركبتين يكره أن تكون مكشوفة لكي تباشر محل السجود. دي معنى الإيه, معنى المسألة. برضو إحنا في مسألة قبل كده سبقت برضو في نفس موضوع الإيه, الركن السابع ده, كانت عنوان المسألة يصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا كان ايه, يصح مع الكراهة الا اذا كان هناك عذر تزول الايه, الكراهة. احنا كنا رجحنا هناك انه لا يشترط مباشرة المصلي باعضاء سجوده الايه, الارض. المصلي لا يشترط ان يباشر الايه, المصلى باعضاء ايه, سجوده. وان السجود على حائل مكروه الا من عذر, زي يكون في حر, في برد شديد, يجي في عذر ان هو ايه, يسجد على حائل. يجي هو ده الراجح في المسألة اللي هو المذهب, واخد بالك, ان المباشرة من السنن ولا ايه, ويصح انه يسجد على حائل الا العذر, يصح يعني مع الكراهة. قلنا مع الكراهة الا من ايه, الا من عذر. لكن موضوع استثناء الركبتين, طيب يجي معنى الا الركبتين, سوى الركبتين يعني ايه, يكره أن تباشر الركبتين محل الايه, السجود. طب الركبة دي عورة ولا مش عورة؟ بداية واخد بالك, احنا المذهب الصحيح في المذهب هو ده الراجح, انها ليست بعورة. الصحيح في المذهب ان الركبة ليست بعورة. المرداوي بيقول ايه, ظاهر قوله ما بين السرة والركبة, ابن قدامة بيقول كده ما بين السرة والركبة عورة, ما بين السرة والركبة اللي بينهم, لكن لا السرة ولا الركبة من العورة. يبقى عدم دخولهما في العورة يقول هو صحيح وهو المذهب. قول ذا راجح. وقلنا ان قبل كده برضو كان المسألة ديت في الاول خالص واخد لك حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد مرفوعا ما بين السر والركبة عورة. ما بينهما يجي يشهد للمذهب ان ما بين السر والركبة ايه عورة. طب لو كانت هي عورة الركبة كناش نقول بقى ان يصح انها ايه ده كنا نقول يجب انها تغطي واخد لك يحرم كشفها وان هي تباشر محل الايه السجود. لو قلنا كمان ببطلان الصلاه لكان متجه لان ده ايه بكشفها يختل شرط من شروط الايه او ركن من اركان الايه ركن من اركان الصلاه واخد لك ستر العوره. طيب ايه علة الكراهة بقى؟ يا ابن النجار في معونة تقول انها بيقول ايه وكلمتين كويسين وهم الخلاصة فيه. بيقول اما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فبالاجماع. في اجماع على سقوط المباشرة للمصلي من المصلي للمصلى بالقدمين والركبتين وده ايه في اجماع لك. وقد دلل عليه ما روى ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين رواه ابن ماجه. والحديث ده ثابت يصلي في النعلين والخفين جاء ساترهم ولا غير ساترهم ساترهم مش كده طيب. يجا مش مباشرين يعني المحل الايه السجود. بيقول وهذا في الركبتين اولى ان هو ايه يسترهم لأن كشفهما أشق وتبدو به العورة غالبا. يجي أنت لو كشفت الركبة وجد تسجد تنحسر فيظهر الفخذ يجي إيه ظهرت الإيه العورة يجي بطلت الصلاة أخذلك يبقى إيه يجي الأولى أنك أنت تغطيهم لأن هذا أمكن لستر الإيه العورة بكشفهما قد تبدو وتنكشف العورة عند الإيه عند السجود. يبقى عشان كده هو بيقول ايه مكروه ومكروه ان هم مش من العوره اصلا خد بالك. طيب مساله اخرى من سنن الافعال في السجود مجافات عضديه عن جنبيه. يبقى مش كده ايه مش لازم كده وصل لا فريدهم كده اهو وبطنه عن فخذيه. يبقى مش كده لا ملتصق وهو سجد لا يبقى كده ايه مرتفع ببطنه عن فخذيه في تفريج بينه وفخذيه عن ساقيه الفخذ عن الساق ده محل الايه السجود. وبرضه ما فيش حد كده ينبطح بحيث انه يبتعد بيديه محل السجود كانه نائم ده من البدع برضه ما مش كده خد بالك. فايضا يبقى ايه يعتدل في سجوده يبقى يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. المرداوي بيقول ايه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ده كلام ابن خدامة. بيشرح بيقول ايه قال الاصحاب وفخذيه عن ساقيه ده كملت الايه المذهب. وذلك مقيد بما اذا لم يؤذي جاره. لو تقول بقى ايه تجافي كده واللي جنبك مش عارف يسجد وفي اذيه للايه للجار فيقول لك ايه لا يبقى انت لا تجاف في هذه الحاله يسقط عنك هذا الاستحباب. فاذا فان اذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله. ونفس الكلام ده موجود في عند الفروع لابن مفهر. الشيخ العثيمين بيقول ايه في شرح الممتع ويستثنى من ذلك ما اذا كان في الجماعه يعني الموضوع ده ما تكون ايه جاف واعمل كل ده لما تكون ايه منفرد او امام. لو انت في جماعه واخد بالك بيقول لك ايه وخشي ان يؤذي جاره. ممكن يكون في مجافاه مش شديده يعني ممكن تجافي مجافاه غير شديده ما تؤذيش ايه جارك. لكن الناس اصلا كان اذا سيد زي ما نشوف الاحاديث ممكن الايه الشاه تمر بين من تحت ابطه واخد بالك كده ايه مجافاه شديده. لكن انت مع في الجماعه يصعب انك انت تفعل هذا الايه الامر. بيقول ايه فإنه لا يستحب له الاستحباب يسقط طالما أن في أذى لأن أذية جاره ممكن تكون محرمة، واخد بالك، ممكن تكون أقل أحوالها الكراهة، والمجافاة سنة، يجا نفعل سنة عشان نفعل الأمر مكروه ولا محرم، لا، يجا في الحالة تسقط عنك الإيه السنة. بيقول ولذلك لهذا استثنى العلماء رحمه الله ذلك، فقالوا ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل. ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لضرء المفسدة، والله أعلم، أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يكتب لك أجرها. أنت تركت المجافاة من أجل عدم إزاء الجار، تأخذ أجر أنك إيه فعلتها. فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، بل حتى إذا تركه بغير اختياره، لو مكره يعني، مثلا كان مريض، كان مسافر، بيستشهد بحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أنت متعود صوم اثنين وخميس وسافرت، والسفر كان عذر ليك في مشقة وتركت صوم أجل السفر، تأخذ نفس الإيه، متعود تقوم الليل ومرضت أو نمت وأنت إيه على نية، تأخذ نفس الإيه الأجر. يجي أنت تريد أن تجاف وتفعل السنة، لكن لكي لا تأذي جارك تركت هذا الأمر، إن كنت تركته من أجل عدم الإيذاء فالشخص يقول إيه يؤجر، يأخذ نفس الإيه الأجر. طب الأدلة على كده، على السنة مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذ، والفخذ عن الإيه الساق. في عبارة لابن قدامة جيدة وبتلم الإيه الموضوع، بجيب أدلته. بيقول إيه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابع. أطراف أصابع دي مسألة تانية، ده كلام مين؟ الخرقي، المختصر الخرقي. فبيقول إيه، وجملته أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجود. قال أبو عبد الله إمام أحمد في رسالته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفذت، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه. ورواه أيضا أبو داود من حديث، في حديث أبي حميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، ولأبي داود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونح يديه عن جنبيه ووضع يديه حزوة من كبيه. دي مسألة تانية. قال أبو إسحاق الشعبي، وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته مؤخرته يعني، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. المرداوي بيقول إيه، إحنا الآن دي الحالة العامة، إن هو يفعل المجافاة دي، واخد بالك، لا يعتمد بعضديه أو المرفقين على الإيه على الفخذين، لكن ممكن يفعل هذا الأمر ويعتمد بمرفقيه على الإيه الفخذين. متى يفعل ذلك؟ إذا طال السجود. شوف المذهب، رواية المذهب يقول إيه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إذا طال، يعني إيه أطال السجود، مثلا صلاة ليل أو مثلا فرض وأطال السجود، واخد بالك، أو يصلي منفرد وأطال السجود في فريضة يعني، بيقول إيه له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال على الصحيح من المذهب، ولم يقيده جماعة بالطول. يجا ده قول تاني، يجا فيه قول إن السنة أن يجافي وإذا طال اعتمد، في قول تاني له أن يعتمد وإن لم يطل. يقول دول قولين كده في الإيه في المذهب. وقيل يعتمد في النفل دون الفرض، ده قول تالت. عندنا كم قول؟ ثلاثة كده، مش كده، إن هو يجافي ويعتمد إن أطال، قول تاني يعتمد مطلقا، قول تالت في النفل دون الفرض. في قول رابع أنه يكره، يكره أن يعتمد، واخد بالك، بمرفقيه على إيه فخذيه. طيب، الراجح أن له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه لحاجة، زي مثلا إيه طول السجود، أو يكون عنده علة في يديه مثلا تمنعه من الاعتماد على فخذيه، تمنعه من عدم الاعتماد على فخذيه، يعني تمنعه من التجافي، تمنعه من عدم الاعتماد، وخذلك ان هو ايه تمنعه من التجافي في الحديث، مرض مثلا في ايده، جرح اي شيء، وخذلك جرح بيده، فمش لا يستطيع، فايه الارفق بانه هو يعتمد او اطال السجود فلا يعتمد. ايه ابن النجار برضو ليه عبارة، ايضا ليه عبارة جيدة في معونة اولي النهى، بيقول ايه ولا بأس ان يعتمد على فخذيه بمرفقيه اذا طال سجوده واعيا، لما روى ابو هريرة قال شكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليه مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب. والاستعانة بركب فيه خلاف في صحته وفي ضعف، أظن الشيخ الأرناؤوط محسن، رواه أحمد، وقال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. إجا إيه استعينوا بالركب دي لما شكوا لي، لأنه في بعض الناس يبوا استعينوا بالركب عند وفهموها أن عند القيام من الإيه من السجود، قدلك استعين يعني يقوم على معتمد على ركبيه، لكن هي الحديث ظهر من الأول لما شكوا لي مشقة السجود إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب يعني إيه إن لا تنفرجوا، اعتمدوا على الإيه الفخذين، قدلك. وعلى ثبوت هذا الحديث يجا دوت عذر في ترك التجافي عند المشقة أو عند مشقة السجود. مسألة أخرى من سنن الأفعال في السجود تفريقه بين ركبتيه، تفريقه بين ركبتيه، خلي بالك وهو ساجد يفرق ركبتيه، يعني ما يرصهمش كده وما يلزقهمش ببعض، خلي بالك يفرق بين ركبتيه، ده المذهب. طبعا المسألة دي أنا يعني بحثت عنها لكن يعني ببعض العجلة كده فما وجدتهاش، موجدتهاش لا في الإنصاف ولا في الفروع، لكن ذكرها ابن قدامة وخذلك وبيذكروها في الكتب، بيذكروها وبيستدلوا عليها بالحديث احنا نقول عليه دوت، لكن انا يعني ممكن لو بحثنا يعني بدقة شوية ممكن نلاقيها في الفروع عشان نشوف صحيح المذهب هو الكلام ده ولا لا. طيب وغاية من يعني يتكلم يستدل عليه بالحديث احنا نقوله دوت، الحديث ده فيه خلاف شديد في صحة وضعف، وإحنا نمشي فيه طريق طريق، يعني أنتوا إيه تركزوا معنا في إيه في الطرق بتاع الحديث ده، خد بالك. الحديث ده عند أبي داود وعند غيره، هو داود جابه وجاب معلق تاني من طريق آخر ورواء الطحاوي من طريق تاني وأيضا البيهقي، خلاف طريق الإيه طريق أبي داود، بيقول إيه بقية، وبقية ده مدلس ويسوي، طالما عندك بقية بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، فبقية ابن الوليد ده كان ايه كان يسوي يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية انه بيسقط ضعيف بين ثقتين، فطالما انه هو كان يسوي من شروط قبول روايته انه هو يصرح بالايه بالسماع او التحديث من اول لاخر السند، فمن بقية قال ايه حدثني عتبة، هذا اول تحديث، عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى، تحديث ثاني عن العباس بن سهل السعدي عن ابي حميد يعني عنه، خد بالك كده قال اسناد ضعيف، قال اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يجي اذا سجد فرج بين فخذيه، طب ما احنا نتكلم على الركب، ما هذا مستلزم من ايه ما فيش الركب لكن في ايه بين فخذيه، وطبعا الفخذ في الركبه، هيفرج بين فخذيه هيستلزم انه يفرج بين ايه مش كده بين الركبتين، طيب لقى هو إيه؟ إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ماشي لقى إيه؟ فرج بين فخذيه. الإسناد ده قلنا فيه إيه؟ بقية مدلس ويسوي فيه عن عنا يقى كده إسناد ضعيف. طب بقية لم ينفرد به تابعه إسماعيل بن أبي عياش عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وخلي بالك إسماعيل بن أبي عياش إذا روى عن الشاميين أهل بلده يجا روايته صحيح، إذا روى عن غير أهل بلده غير الشاميين يجا ضعيف. الرواية دي عن الشاميين ماشي كده، يجا قال إيه تابعه إسماعيل بن أبي عياش عند الطحاوي في المعاني. لكن إسماعيل بن أبي عياش ما قالش عبد الله بن عيسى، خلاص حتى عبد الله بن عيسى ده مختلف فيه، مره يقول عبد الله بن عيسى ومره يقول عيسى بن عبد الله ومره يقول عيسى بن عبد الايه عيسى بن عبد الله، فهو الصحيح عيسى بن عبد الله. خلي بالك هو قال ايه بقى، قال عيسى بن عبد الرحمن، وده خلاف جميع روايات الحديث، ما فيش عيسى بن عبد الرحمن، عيسى ابن عبد الله. مش كده يا جماعه؟ يبقى دي اول مخالفه لاسماعيل بن عياش في الايه؟ انه قال عيسى ابن عبد الرحمن لكن هو عيسى ايه؟ طب كده الاسناد هو جاب الراوي دوت واخد لك اخطا فيه هو عيسى ابن عبد الله، واخد لك؟ فمدار الاسنادين بقيه اسماعيل بن عياش على مين؟ على عيسى. عيسى هذا عيسى ابن عبد الله، وبعض الناس يقولوا عبد الله ابن عيسى خلاف فيه، وعيسى ابن عبد الرحمن واخد لك هذا بيقول عنه ابن حجر واخد لك. قبل ما نتكلم عنه تعالى شيخه، فبيقول بقيه حدثني عتبه، واسماعيل بن ابي عياش قال ايه؟ ها عتبه. قبل ما نيجي لعبد الله بن عيسى وعيسى بن عبد الله خلينا في عتبه. عتبه ده واخد لك ابن حجر قال عنه في التقريب هو ابن ابي الحكم، عتبه ابن ابي الحكم قال عنه في التقريب صدوق يخطئ كثيرا. طالما صدوق يخطئ كثيرا يبقى ده اسناد ضعيف، اسناد ضعيف. يبقى كده احنا جبنا اول واحد وجبنا ليه متابعه والاثنين مظهرهم على ضعيف ماشي كده. يبقى الاسناد احنا من ليه ما رضناش نقول من الاول؟ عشان نشوف المتابعه والخطا في مين. الخطا في اسم واخد لك اسم اللي هو شيخ عتبه. بعد كده ابو داود بعد ما روى الحديث دوت الاسناد اللي هو فيه بقيه قال ايه؟ رواه ابو داود، وبقى كده التعليق وما موصلوش. حتى الشيخ الباني بيقول ايه؟ ان ما لم اقف على من وصله، ان وصل الروايه ديت بتاع رواه ابن المبارك عبد الله ابن المبارك بقى الثانيه بقى عاليه، فقال لم اقف على من ايه وصله وهو معلق. رواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل، عباس بن سهلي حدث فلم احفظه فحدثني اراه ذكر عيسى ابن عبد الله انه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت ابا حميد السعدي بهذا الحديث. طيب خلي بالك كده دي متابعه تاني للحكم لعتبة بن أبي الحكم ابن المبارك وفليح، وجي اشتركوا في مين؟ عباس. خد بالك لو كاتبين الاسناد كنتوا ايه ما تهتوش عباس بن سهل اللي احنا قلنا ايه الاسناد الاول بقيه حدثني عتبه بقيه حدثني عتبه حدثني عبد الله بن عيسى او عيسى بن عبد الله حدثني العباس بن سهل، فاحنا روحنا الوقت اللي ايه لمتابعه لعبد الله بن عيسى وعيسى بن عبد الله اللي احنا قلنا ده مقبول خد بالك. فبقول لك ايه العباس ابن سهل يجي الحديث ده كله واخد بالك اراه ذكر عيسى ابن عبد الله انه سمعه من عباس ابن سهل حضرت ابا ايه سعيد يجي مدار الطرق كلها اللي قلناها على مين؟ على عيسى ابن عبد الله او عبد الله ابن عيسى او اللي قال اسماعيل ابن عياش واخد لك مين؟ ايوه عيسى بن عبد الرحمن. الشخص ده واخد لك الصحيح في اسمه اسمه عيسى ابن عبد الله، زي البيهقي ما قال كده، قال والصواب والصحيح انه عيسى ابن عبد الله. ابن المديني قال عنه انه هو ايه؟ مجهول. ابن المديني قال عنه مجهول. ووثقه ابن حبان، ذكر ابن حبان في ثقاته. ابن حجر لخص الكلام فيه وقال مقبول. مقبول عند ابن حجر يعني عند المتابعة وإلا فلين. إذا قال مقبول إذا تبع، لم يجي حد إيه يتابع، إحنا ما فيش حد يتابعه في الحديث. يعني كل ما دار الطرق عليها كلها كل ممكن نختصر كل هذا الكلام نقول رواه أبو داود من طريقين والطحاوي والبيهقي، واخد بالك، كل دول رووه من طريق عيسى بن عبد الله عن عباس بن سهل، ومضار على عيسى هو ايه؟ وهو مقبول يعني عند المتابع، ولم يتابع فلين فالحديث ضعيف. فده الاسناد الحديث الاول اللي هو يدل عليه الايه؟ يدل على المذهب، واخد بالك، وهو اسناد ايه؟ اسناد ضعيف. وفي ان هو اذا سجد فرج بين فخذيه، يستلزم التفريج بين الايه؟ الركبتين، وده المذهب. طب لو واحد حسن الاسناد ده، انا شفت الشيخ الالباني بصراحه ليه عباره ذاكرها في الارواء بس انا ما فهمتهاش، يعني ليه عباره يعني مش عارف، وابن حجر قال الطريق مش عارف من طريق ايه، مع ان هو نفس الطريق. يعني انا شفت الاسناد اللي قاله نفس الطريق بتاع عيسى بن عبد الله، وقال وعلى ذلك فاقل حوله يكون حسن، حسن مع ان هو مصرح بان هو ايه؟ ضعيف، وذكره في ضعيف ابي داود وما قالش الكلام ده ضعيف ابي داود، قاله قال الطريق الثاني اللي هو بتاع ابو داود وضعف الاثنين. مش غالبا في الكتاب الكبير ضعيف ابي داود، الكتاب الام بتاع طبعا غراس دار غراس مضعف الحديث ده، لكن في الارواء بعد ما ضعف وجه قال كلمتين كده، وقال ابن حجر مش عارف قال ايه. وبصراحه ايه انا ما فهمتش الكلام دوت، هو الاثر ده الحديث ده لا يصح يعني على هذا على هذه الطرق، الا اذا وقفنا على ايه طرق اخرى متابعات لايه لعيسى. ورد ما يدل على خلاف هذا الحديث، ودي غريبة جدا. والحديث ده الشيخ الألباني هنشوفه دلوقتي قال عليه منكر. في راوي اسمه دراج، ودراج ده قال عنده مناكير، وراح الشيخ الألباني قال من مناكيره الزيادة ديت في الحديث ده، وبعد كده حسنه، بعد كده حسن الايه الحديث. احنا نشوف الكلام فيه. هو الحديث عند أبي داود وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم عن الليث ابن سعد ثقة، عن دراج أبي السمح، عن ابن المشكلة في دراج، عن ابن حجيرة، ابن حجيرة ثقة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه وليضم فخذيه، يجي يضم فخذيه يضم ايه ركبتيه، وامر كمان وامر. كل رواة الثقات يعني هو مدار الطرق بتاعته من اول الليث، وقبل كده في متابعات، واحنا كده لما نيجي نخرج حديث نخرجه بنذكر من اول الايه المشترك، يعني فلان وفلان وفلان عن الليث، خلاص نذكر من اول الايه، الا اذا كانوا كلهم ضعاف وما يتقووش ضعف شديد، فنقول بقى الطريق الاولاني فيه فلان والطريق الثاني فيه فلان، وده ضعف شديد ما ينجبرش، يبقى الطرق دي لا تقوي الحديث، ورد من طرق ضعيفه جدا لا تقوي. لكن طالما ان هم في ثقات ورات تتقوى فاحنا ايه بنكتفي من اول المشترك، واخد بالك، يبقى ايه الليث ابن سعد ثقه، وابن حجيره ثقه، بينهم دراج ابي السمح، واخد بالك. دراج ده اختلف العلماء فيه، الأولى في حديث من كلام العلماء أن حديثه حسن، وده اللي اختاره الشيخ الأرناؤوط كمان، يعني في المسند الحديث ده مش عند أحمد، لكن الشيخ الأرناؤوط في المسند في بعض الروايات اللي فيها دراج قال حديثه حسن إلا ما كان عن أبي الهيثم بيجى ضعيف، إذا كان عن أبي الهيثم والحديث ده مش عن أبي الهيثم، وده اللي قاله خلاصة الكلام اللي قاله مين ابن حجر برضو، قال عليه صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم فضعيف، واخد بالك. فإحنا إيه صدوق ده حديثه يتصحح عند ابن حجر، صدوق حديثه إيه يصح. لكن مع ايه شايف في كلام كتير وحديثه منكر وكده, فاحنا نزلنا به وفي بعض التوثيق ليه, فنزلنا به لرتبه الايه ان هو حسن, واخد لك, وليس عن ابي الهيثم, فيجي الحديث ده ايه حسن. قال ابن حبان لم يسمع الليث من دراج غير هذا الحديث. شوف ابن حبان بعد ما روى الحديث ده قال ابو حاتم لم يسمع الليث من دراج غير هذا الحديث. الحديث ده شيخ الألباني حسنه بعد ما كان بيقول عليه منكر, يعني ضعفه الاول وتراجع وايه وحسنه. طيب ايه الراجح في المساله ديت؟ طب احنا الوقت عندنا حديثين, حديث يفرج ضعيف, لو قلنا ده حسن وده حسن وحديث يضم, لو قلنا حديث انه يفرج صحيح او حسن وعندنا حديث يضم, يجي في الحاله دي عندنا ايه تعارض, يجي ايه التعارض, نعمل ايه, مره يضم مره ايه يفرج, يفعل ما هو اولى له من ناحيه الايه الخشوع. طب ضعفنا الحديثين لان الاثنين فيهم خلاف في صحتهم وفي ضعفهم, ضعفنا الاثنين, يجي ما ثبتش حاجه, لم يثبت شيء لا في الضم ولا في التفريج, فيبقى يفعل ما يشاء يضم او يفرج, ايهما ايه اولى لحجم الجسم, واخد بالك, الخشوع, الضيق اللي في المكان, السعه في المكان. لكن احنا طالما ان احنا الى ان وصلنا الى هذا الحد من البحث, احنا ضعفنا حديث التفريج وحسننا حديث الضم, يبقى السنه ان هو ايه يضم فخذيه, وضم الفخذين مستلزم لضم الايه ركبتي في حال السجود. طب انت تقول لي ليه ما قلتش وليضم امر, مصيغه امر اهو, لم اقف على من قال ها ان الامر هنا للوجوب, ليه ما قلتش بالوجوب؟ لم اقف على من قال ان الامر للوجوب, فلنتوقف على الايه على الاستحباب, يبقى يستحب. والحمد لله ان الامر ده انك انت تضم فخذيك او تضم ركبتيك, واخد بالك, امر بيكون فيه مشقه في الصلاه, يعني ممكن انت ايه وانت نازل بتنزل مفرج بين ركبتيك, فتنزل تضعهم على الارض ايه مفرجتين, انت الان هتنزل ضامم ركبتيك, واخد بالك, انت تفعل هذه السنه عشان ينزلوا ايه الركب مضمومه على الارض, فممكن يكون في مشقه, فهو الامر على السنه, ان كان في مشقه عليك تسقط عنك هذا الايه الامر للحاجه او للايه للمشقه. ونكمل باذن الله تعالى في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لك وجزاكم الله خيرا.